بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ملك الحبشة، قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا ولا بأس بأكثر من ثلاثة إذا احتيج إلى ذلك، وإن كانوا قليلين صفهم ثلاثة صفوف. ولم يأتي على شرط البخاري ما يذكر، فلهذا استغنى بهذا الحديث القائم مقام تلك الأحاديث التي هي بمجموع ما في الباب تصلح للاحتجاج. روى مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة صلاة النجاشي، قال: قمنا صفا فصففنا صفين. فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هناك صف ثالث أم لا، وبذلك تصح الترجمة. وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا كما سيأتي في هجرة الحبشة من وجه آخر. قتادة بهذا الإسناد زيادة صففنا وراءه، ووقع في الباب الذي يليه حديث أبي هريرة بلفظ: فصفوا خلفه. وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه يعني في الباب الآتي. قال: باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا، صلاة الغائب، الصلاة على الغائب. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. وفي الباب حديث مالك بن هبيرة قال: وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف، وهو ما روى أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وتعقب وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة وإنما فيها الصلاة على الغائب، وهو الغائب، الصلاة على الغائب، الجنازة الغائبة، الصلاة على جنازة. فلا تعقب هنا، لا تعقب في هذا الموضع. قال: الظاهر أن هذا يرجع إلى حال الناس، لأن عموم الأمر بإكمال الأول فالأول يقتضي أن يكمل الأول فالأول. اختار بعض أهل العلم أنها تكثر الصفوف دون الصافين، فيكون خلف الإمام اثنان وخلف الاثنين اثنان وخلف الاثنين ثلان حتى تكمل ثلاثة صفوف. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. الذي يظهر أن المراد به الثلاثة كثرة الصفوف، وليس أن يتعمد الإنسان الاقتصار على اثنين اثنين، إن لم يوجد مثلا إلا سبعة كيف يفعل؟ إمام وستة يجعلهم ثلاثة صفوف، هكذا جزأهم مالك. جاء في الله إمام ستة صفوف، ستة أشخاص يعلم ثلاثة صفوف، وأقل من ذلك لا يصلح أن يكون ثلاث صفوف. أقل من سبعة. هذا حديث جابر، ثم يلي حديث أبي هريرة ابن عباس، ثم جابر الذي أخذ أولا، الذي في أول في الباب، الذي باب من صف صفين. فإذا حديث واحد، حديث جابر هو واحد. إلا أنه اختصر هنا وزود هنا. إلى هنا، بارك الله فيكم.